الحمد لله على نعمة الإيمان به وشرف الإسلام له. أشهد لله تعالى بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والمصداقية ولقرآنه بالعظمة والدستورية. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع الزمان محمدا فسقى الكتاب وناول التنزيل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء، أسمع الله به آذانا صما، وبصر الله به أعينا عميا، وهدى الله به قلوبا غلفا، علم به من الجهالة وهدى به من الضلالة، وأخرجنا به وبشرعه من الظلمات إلى النور، ونقلنا به وبشرعه إلى الظل بعد أن عشنا في الحرور. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه. أما بعد، أيها الراضون بالله ربا وخالقا، الراضون بالإسلام شرعا ومنهجا، الراضون بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، الراضون بالقرآن العظيم موجها ودستورا، مع أخطر موضوع بلا مبالغة ولا تهويل لا بد أن يشغل العقل الإنساني على وجه العموم والعقل الإسلامي على وجه الخصوص، وهو العقل وهو الفكر. أكبر جريمة يقع فيها الأشخاص وأكبر جريمة تقع فيها المجتمعات هو تعطيل تلك الملكة الربانية وتلك المنحة الإلهية التي بها تميز هذا المخلوق فوق ميزاته الكبرى، فقد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الكون لي ولخدمتي قد سخر، ولمن أنا؟ أنا للذي خلق الورى، أنا من جنود الله حزب محمدي، وبغير هدي محمد لا أهتدي، حاشاي أن أصغي لدعوة ملحدي، وأنا فتى القرآن وابن المسجد، أنا كوكب يهدي القوافل في السرى، وأنا الشهاب إذا رأيت المنكر، ما لي سوى نفس تعز على الشراء، قد بعتها لله والله اشترى. التفكير فريضة دينية وضرورة معيشية، ضرورة حياتية. التفكير إعمال عقل الإنسان فريضة يوجبها الدين، وضرورة يحتمها التفاعل مع الواقع. وتعطيل تلك الحاسة وتلك الملكة يؤخر في الدنيا ويدخل النار في الآخرة. وقالوا الآية رقم 10 و11 في سورة الملك، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يا مسلمون يا موحدون، وقالوا لو كنا نسمع سماعا يرضي الله وينهض بالدنيا، أو نعقل الأمور بميزان الله وميزان السنن الربانية، ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، هو ذنب واحد لا ذنب سواه ولا ذنب يدانيه أو يكبره أو يقترب منه، ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن فقد عرفنا أن تعطيل العقل الذي هو إعماله فريضة قد تفوق الصلاة والزكاة والصيام والحج، لأنها هي التي توصل إليهم. وأما تأخيره في الدنيا فالحالة لا تحتاج إلى إشارة ولا حتى عبارة، فقد تأخر المسلمون حين عطلوا تلك الملكة، وقد تقدم المسلمون حين فعلوا تلك الملكة، وقد تقدم غيرهم حين فعلوا تلك الملكة، وقد تأخر غيرهم حين عطلوا تلك الملكة. كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك، والعقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له إدراكا. وسأسأل ثلاث أسئلة وأكر عليها بالجواب السريع، ثلاث أسئلة مهمة. السؤال الأول: ما هي قيمة العقل في الفكر الإسلامي قرآنا وسنة وعند علمائنا الأجلاء؟ ما قيمته وما أهميته وما مكانته وما رتبته؟ السؤال الثاني: ما هي أكبر وأهم وأخطر جرائم وذنوب ومعاصي تتعلق بالعقل، شهوات أو شبهات؟ ما هي أهم وأخطر ذنوب ومعاصي؟ سيبك بقى من السرقة والزنا والبتاع ده معروف، إنما هناك جرائم قد تفوق السرقة وقد تفوق الزنا وقد تفوق كل هذه الجرائم تتعلق بتعطيل تلك الملكة. اخترنا منها أربع جرائم كبرى. السؤال الثالث: ما هي الموانع، السدود، الحدود، المعوقات التي تجعل هناك شلل كامل كلي أو جزئي؟ يا ريت تتقدم الصفوف الأمام، تقدموا يا أخوان. ما هي الموانع والمعوقات والمعطلات التي تمنع عقلي أن يعمل؟ واخترت لكم ثلاثة منها: اتباع الآباء السلف الطالح، أما اتباع السلف الصالح فأمر محمود. ثانيا: اتباع السلطة الدينية حين تفسد وحين تقول اضرب في المليان، السلطة الدينية حين تشتري عرضا زائلا. ثم معوق ثالث: الخوف من البطش للسلطة الطاغية، الخوف من أمن الدولة، من المخابرات، إنك تعتقل، إنك تضرب، إنك تقتل، فبالتالي لا تفكر تفكيرا صحيحا، لا تفكر تفكيرا سليما، ينهض بدنياك ويسعدك في أخراك. لنمضي أيها المسلم الكريم إلى التفصيل والإجابة السريعة على السؤال الأول. السؤال: ما هي أهمية الفكر، إنك تفكر في الإسلام، اللي خليه يبقى فريضة؟ العقاد قبل 50 أو 60 سنة، عباس محمود العقاد وهو كاتب مسلم مصري مشهور إنه مش إسلامي ولكن بيكتب في الفكر الإسلامي، كتب كتابا اسمه التفكير فريضة إسلامية، يعني كونك تفكر ماست بي، يجب أن تفكر، يجب أن لا تعطل تلك الحاسة، وإلا سل نفسك بما ميزت عن الحيوانات العجموات، بما ميزت عن الحشرات، عن الحيتان، عن الأشجار، عن الأحجار، عن كل ما في السماوات وما في الأرض، عن كل من في السماوات ومن في الأرض، ميزت بتلك المنحة. لذلك قال الله عز وجل في منتصف سورة الحج: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قد تجد رجلا ضريرا ولكنه بصيرا بالبصيرة، وقد تجد رجلا مبصرا ولكنه ضرير في البصيرة. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. حتى لا نبتعد، السؤال مرة ثانية: ما هي قيمة العقل والفكر في الإسلام؟ قيمته كبرى، منحته عظمى. يكفيك أن تعلم الآتي: آية 164 في البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء إلى آخره، قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. آية 190 في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أولي العقول. أولي الألباب ذكرت في القرآن 16 مرة، بداية من سورة البقرة 3 مرات وختاما بصورة الطلاق في الجزء 27. هل في ذلك قسم لذي حجر، لذي عقل، ذكرت مرة في سورة الفجر. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، ذكرت مرتين في سورة طه. لآيات لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون. ذلك أنهم قوم لا يفقهون، ذكرت عشرات المرات. والسؤال، كم أثرت تلك الآيات في هذا المجتمع المسلم؟ أثرت فيه قديما، فأشاد حضارة في أسبانيا والبرتغال لمدة 805 سنة أسيادا للدنيا. تعالوا دلوقتي، بماذا تشتهر أسبانيا والبرتغال؟ كريستيانو رونالدو، ميسي، مش ميسي، اشتهرت بالرياضة. وتشتكي وتعاني الآن أزمة اقتصادية طاحنة، ولكن حين سادها المسلمون وسادتها القيم الإسلامية كانوا الأول في العالم، the first. حتى حين نبكيها الآن نقول الفردوس المفقود، نقول لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شهدتها دول من ساءه، من سره زمن ساءته أزمان. تبكي الحنيفية السمحاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان، إلى آخره. فمحل الشاهد عشرات الآيات وعشرات المواقف ومئات الأحداث تثبت أن إعمال العقل فريضة يوجبها الدين وضرورة يحتمها الواقع. الذي لا يفكر في ذيل القافلة، الأمم التي لا تعقل في ذيل القافلة. بل أقول لكم متعجبا، لفت انتباهي في هذا الكتاب الجليل العزيز القرآن، أن المسلمين حين ينتصرون يكون أعداؤهم لا يعقلون ولا يفهمون. وبالتالي بمفهوم المخالفة، أن أعداء المسلمين حين ينتصرون ينتقل الداء إلى المسلمين فيكونون لا يعقلون ولا يفهمون. وسأضرب لهذا المثال ثلاثة أمثلة. المثال الأول في سورة الأنفال، قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون. الواحد يكافئ 10 يغلب 200، وإياكم منكم 100 يغلب 1000 بإذن الله والله مع الصابرين. الآن خفف الله عنكم، فإياكم منكم 100 صابرة يغلب 200، الواحد قبله 2، وإياكم منكم 1000 يغلب 2000. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. إذا لو شغلوا دماغهم هينتصروا، وإحنا لو عطلنا دماغنا وعقلنا وفكرنا هننهزم. المثال الثاني في خواتيم سورة التوبة، قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. المثال الثالث مع أعدى الأعداء وأشد الألداء، اليهود. قال تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. والسؤال، إذا كانوا لا يعقلون وما زالوا، فلماذا انتصروا؟ لماذا انتصر 15 أو 16 أو 20 مليون في العالم كله على 320 مليون عربي مسلم وعلى 1,600,000,000 مسلم؟ تحركوا، تفاعلوا، اشتغلوا. واحنا اشتغلنا بالوسط الفني، بالرقص والكورة، ودمتم. إذن هذه إجابة سريعة على السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هي أبرز الذنوب والمعاصي والخطايا التي تدخل النار وتتعلق بالدماغ، بالفكر، بالعقل، بالقلب؟ فسألت نفسي سؤالا، الذنوب نوعين، أو الذنوب نوعان، الشهوات والشبهات. فوجدت أن كل ذنب يخرج عن الشهوات أو الشبهات مرجعه إلى الفكر. حتى اللي هيزني ده، اللي هيزني قبل ما يزني بيفكر الاول ايه المردود اللي هيقعد عليه، لذة حاضرة يقتنصها، بيفكر الاول سواء تفكير ايجابي او تفكير سلبي. هناك اربع خطايا واربع ذنوب تتعلق بالفكر او بتعطيل الفكر. واحد، تعطيل الحواس، ده اكبر ذنب يقع فيه الانسان، ان يعطيك الله سمعا وبصرا وفؤادا وانت تدي له اجازه ويك اند، تقول له استريح شويه ما تفكرش. لذلك من اكبر الذنوب التي تدخل النار، واحد تعطيل الحواس، اثنين الغفله، ثلاثه الكبر، اربعه اتباع الهوى. تعطيل الحواس، الغفله، الكبر، اتباع الهوى. اما تعطيل الحواس فاقرا فيه ما شئت ان تقرا. ايه 179 في سوره الاعراف تقول ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. ليه هيخشوا النار في جهنم؟ قال لك لتعطيلهم حواسهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، مش شغاله، ولهم اعين لا يبصرون بها، لا تبصر الحق ولا تتبعه، انما هي بتبص، بص على الشهوات والشبهات وزي الفل، وميت فل وعشرة. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. دول ينفعوا بهائم؟ ينفعوا أنيمالز يعني؟ قال لك لا، ما ينفعوش أنيمالز، لأن الأنيمالز بتأدي رسالة ووظيفة. ما منعت يوما أن تحلب، وما منعت نفسها يوما أن تذبح، ولو منعت ستذبح وينتفع بها. إنما هؤلاء أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يبقى تعطيل الحواس، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ده الذنب الأولاني. طب والذنب الثاني أخطر منه، الغفلة. لذلك لو أنك قلت الإنسان أسرف على نفسه وعطل حواسه، لو قلت له يا غافل، هذه أخطر من أن تقول له يا حيوان، يا أنيمالز. لماذا؟ لأن الله قال إن مرض الغفلة والمصاب بسرطان الغفلة نزل عن درجة حتى الحيوانية. الآية اللي احنا قرأناها الآن، أولئك كالأنعام، قال لك لا ما ينفعوش أنعام، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. بل قال إن أخطر ما يصاب به الكفار والفجار هو الغفلة. قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. المرض الثالث الكبر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أيكون هذا كبرا؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أن تعرف الحق يمين ثم تأبى إلا أن تمشي في اليسار، وغمط الناس تزدريهم وتحتقرهم. لذلك قال تعالى إن أي متكبر لن يبصر الحق ولو كان أمامه رأي العين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. المرض الرابع يتعلق بالفكر، اتباع الهوى. الله قال ألا له الخلق والأمر، وكل الناس مؤمنهم وكافرهم في الغالب الأعم يعترفون أن لله الخلق، ولكن كلهم إلا من رحم ربك يجادلون في أن له الأمر. لذلك تجد في البلاد العربية القوانين الفرنسية، لأنهم بيجادلوا في الأمر بتاع ربنا. طب أنت قلت أن له الخلق، هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوى، لماذا تعطي الأمر لغيره؟ يبقى أنت بتعترفش، يبقى اتباع هوى بقى، اتباع الهوى. لأني لو سألت الفرد أو المجتمعات ماذا يقابل الهوى الحق يقول لك اتباع هوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الايه الهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى إذن هذه إجابة أيضا سريعة على السؤال الثاني الذي مختصره ومفاده ما هي أكبر الجرائم والخطايا والذنوب التي توصل إلى جهنم. أولاها تعطيل الحواس، ثانيها الغفلة، مرض الغفلة، ثالثها الكبر، رابعها اتباع الهوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على النبي المصطفى. أشهد الله تعالى بالوحدانية ولرسوله بالرسالة والمصداقية ولقرآنه بالعظمة والدستورية. ثم أما بعد، مع الإجابة السريعة أيضا عن السؤال الثالث والأهم، ما الذي يجعلك ويجعلك ويجعلني لا أفكر واخد أجازة كده واسترخاء ويبقى عندي شلل تام في عدم التفكير وبعدين أدخل النار؟ أسباب كبرى منها ثلاثة مهمة جدا، ثلاثة مهمة جدا جدا جدا. اتباع الآباء والأسلاف، سواء كان والدك أو حتى لو والدك مش مؤثر في الحياة يبقى النخب اللي بسموهم النخب، الناس وش القفص اللي ظاهرين في كل مجتمعات كده بس بيكونوا فاسدين، لا عايزين يتبعوا الله ولا رسوله بالدماغ كده. وأي حد أي حد وأي مجتمع ليه سلفين، سلف صالح وسلف طالح، يعني بيسبقه ناس صالحين وناس بطبيعة المجتمعات كده. فاحنا بنقول الشرع بيقول لك لا تتبع السلف الطالح الذي يوصل إلى النار، واتبع السلف الصالح الذي يوصل إلى الايه إلى الجنة. وده اللي حصل مع كل الأنبياء بلا استثناء والرسل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. طب سؤال بسيط، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ يا سيدي انا بقول لك اسمع كلام والدك وجدك وعمك والناس اللي سبقوك، بس لو كانوا بيعقلهم او مهتدين، طب ما الحال او ما الحل اذا كانوا لا يعقلون ولا يهتدون؟ مره تانية قال لهم واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول الوحي قالوا بل قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. احنا طلعنا تلاقينا ابونا كده وجدنا كده والمجتمعات ماشيين ماشيه موت فل وعشره، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. سألهم سؤال تاني، أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون؟ طب التالتة سورة لقمان قال لهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. حتى لو كان الشيطان ضحك عليهم، ده وارد ولا مش وارد؟ أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب الإيه السعير، احنا بنقول لك خليك بصير، خليك عندك عقل، وتحاكم لكل ما ورد لك من تراث، هل هو بمنطق العقل يرضي الله ورسوله؟ هل هو صحيح؟ هل هو فاسد؟ ما بقولكش غمض كده، لا نقول لكم كالإنجيل في النصارى يقول لهم اغمض عينك واتبعني، او لا تسأل كيف ان 1 بلس 1 بلس 1 ايكوال 3، هي عندهم 1 بلس 1 بلس 1 ايكوال 1 كابتشينو، اب ابن روح قدس اله واحد امين. فيقول لك اغمض عينك واتبعني ولا تسال، لان القضيه قضيه كومبلكس، قضيه معقده، فما تسالش. لا، نحن نقول لك فتح عينك وانتقدني. المراه اوقفت عمر على المنبر قال عايزين يا جماعه نحدد المهر ونظبط الامور وكده يعني، قالت له يا عمر اتمنعنا ما اعطانا الله والله يقول وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا واسم بنا؟ قال أصابت امرأة أخت عمر. مش هتحرج بقى وتبقى ورا الشمس الولية، لا، عمر نفسه هاج وماج وأرغى وأسبد، قال من قال إن محمدا قد مات؟ قطعت رأسه بسيفي. قال له أبو بكر وقال للجميع من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات لأنه بشر. من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فأبصر عمر وقال: وكأني لم أسمع الآية إلا الإيه؟ إلا الآن. طيب المعوق الثاني ده غالبا احنا متفلتين منه، يعني الحمد لله ما فيش حد مصاب به، انما احنا مصابين بالاثنين اللي جايين اصابه خطيره، اصابه خطيره. ايه اللي عطل العقل تاني بقى؟ لان الاولاني ده بتعطل العقل لمصلحه الغير، انما بقى نقول لك قالوا قديم فقلنا الشمس قد قدمت فغيروها باخرى ايها البسطة نعم القديم قديم يستضاء به بئس الجديد اذا ما ورث سقط. تعال نشوفوا التاني بقى. الناس في الشرق والغرب والمغرب ومصر في كل حتة عندهم تقديس للعمة والكاكولة والبتاع ده، وده شيء خطأ أصلا. أنت لا تقدس لا عمة ولا كاكولة ولا شيخ ولا عالم. العلماء قسمان عشان تفهم من الآن فصاعد. العلماء قسمان: علماء محترمون يطيعون الله ورسوله ولا يخافون في الله لومة لائم، وعلماء غير محترمين بالمرة يأكلون مال النبي ويحلون بالصحابة ويبلون ريقهم بالتابعين. ومش كلامي، انا عايزك تفهم هذا، شغل عقلك. ما تقولش بقى ده العالم الفلاني قال اضرب في المليان اقتل فلان. مين اللي قال لك كده؟ سنينه سودة. الآية 94 في سورة النساء تقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصير. يبقى انا ما خليش العالم فاقول نص، العالم ده اللي يأدبه النص. طب تعالوا شوف بقى تقسيم العلماء في القرآن. القرآن هو ما مش من عند بابا ولا من عند ماما. بيقول لك العلماء إما محترمين فهؤلاء يصدق فيهم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ويصدق فيهم قول الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ويصدق فيهم قوله: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ويصدق فيهم قول الله عز وجل، آيات كثيرة تتكلم إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويصدق فيهم قول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لا يخافون في الله لومة لائم. يقولون للظالم يا ظالم. سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى حاكم ظالم فوعظه أو نصحه أو أمره ونهاه فقتله. ده موجود. والموجود الثاني بقى أيوان خد عندك: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. برضو زيهم كده اللي غير محترمين قال عنهم: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، آية 187 في سورة آل عمران، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وخد عندك كمان إن الله لم يصف أحد بوصفين قبيحين إلا العلماء حين يفسدون. تاني العبارة: إن الله لم يصف أحدا بوصفين قبيحين إلا العلماء حين يفسدون، فوصفهم بالكلاب ووصفهم بالحمير حين يفسدون. قال في الكلاب: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا آياتنا. طب بتقول لنا كده ليه يا رب؟ قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والتاني بقى وصفهم بالحمير فين بقى؟ آية 6 أو 7 في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة وحملوا القرآن، كل اللي عنده رسالة وعنده هدف وعنده كتاب سماوي، حين يخون هذا الكتاب ويغدر وحين يقفز على تعاليمه كمثل الحمار يحمل أسفارة. الحمار أعزكم الله وحاشاكم يشيل كتب علم. كتب علم دي فيها رياضيات، فيها حساب، فيها قرآن، فيها توراة، فيها إنجيل، كفيلة أن تخرج الناس من ظروف. بس الحمار ما يعرفش كده، بيسموه عندنا في مصر حمار العنب. وإذا عجبت شايل ومحروم. وإذا عجبت فإن أعجب ما أرى قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. أخيرا بقى في القضية دي، هم ليه الإنسان بيعطل عقله؟ ما هو بيقول لك العالم الفلاني اتكلم، الزقها في رقبه عالم واطلع سالم. قال لك لا، خد عندك، خد بالك، التحذيرين دول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فقال عدي بن حاتم: يا رسول الله ما عبدناهم. قالوا له: انت لازم تكون نويت تصلي ركعتين للشيخ الازهر او للشيخ فلان او للشيخ علان. قال لا، قالوا لا، إن الم يحللوا لكم الحرام فاتبعتموهم، ما ناقشتوش عمياني كده، اغمض عينك واتبعني، والم يحللوا لكم الحرام فاتبعتموه؟ قال نعم. قال: فذلك عبادتكم اياهم، مش العباده بقى ان هو تصلي ركعتين لفلان، لا يا مولانا. وخد الايه دي بقى صاعقه في نفس الصوره: يا ايها الذين امنوا ان كثيرا مش قليلا من الاحبار، علماء الايه؟ اليهود والرهبان، علماء النصارى، لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فما يجد عند المسلمين بقى ما فيش كثير من ما فيش منهم علماء يأكلوا مال النبي، لا، موجود موجود وموجود وهيبقى موجود، عشان تعرف، عشان تبذل جهد، يبقى ما تعطلش عقلك أيضا لمصلحة الغير. أخيرا بقى، يبقى قلنا قد تعطل عقلك بسبب الأولاني: أنا إن وجدنا أباءنا على أمة، أنا هعمل إيه؟ ليس في الإمكان أفضل من مكان. أوعى شغل عقلك لأنك ستنجو بنفسك. اتنين، لا تعطل عقلك لمصلحة الغير، الزقها في رقبة عالم واطلع سالم، ده الشيخ قال والعالم قال وانا هبقى ادرى منه. لا، انت ادرى منه، قد تكون مكانتك عند الله افضل منه. تلاتة بقى، وده بقى الخوف من خف سلم: حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرأة بالكسل. الخوف من السلطة الباطشة، لو اتكلمت الحق اعتقال، اللي هيطلع 5 سنين سجن على طول، واللي هينظم اعدام، هتقول الحق سنينك سودة، انت واللي جابك. لا، فانت تبقى ايه بقى؟ تمشي جنب الحيط. مش الحيط بس، عندنا في مصر عملوا طوب جديد كده من حوالي 10 سنين، طوب مسكوب مخرم كده، فانت ما تمشيش، عشان ما تمشيش جنب الحيط، عشان تمشي جنب في الثقوب نفسها وتحط عليك الاسمنت وتبقى تمام التمام. لا، من قال هذا؟ تعالى شوف بقى، ده موجود له نماذج، موجود له نماذج في القرآن والسنة والتاريخ. قال الله عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. أنت مع الغلام اللي بيقول ربي الله ولا بتعبد الحاكم؟ لا، ده أنا بعبد الحاكم. طب اركن خليك في الطراوة. طب لا، ده مع الغلام ربي الله في النار، نار الدنيا، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. الراجل جاي غلبان من بعيد كده، هو اتلقى نبيين وربنا عززهم بثالث وبينصحوا للحق، فخدم الحق بكلمة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. ما خافش بقى، يخاف ليه؟ ده جنة، قضية جنة ونار. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. واحد يتكلم وينصح: انت هي ناقصاك، تعال يا ابن ضرب قتل، فمات فاستشهد. فقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. القوة الباطشة لا تخاف منها، لا تخاف إلا الله. قال الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ربنا قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ربنا بيقول: الفتنة أشد من القتل. الفتنة الناس مفكرة واحد يخبص على واحد أو يكذب على واحد، لا لا، الفتنة هنا أن تجبر واحد، أن تحرم واحد من حريته الدينية، أن تجبره أن يكون على معتقدك وعلى دينك، هذه أشد من القتل. كانوا يجبرونهم على أن يبقوا على الدين الفاسد، عبودية غير الله، ويفتنونهم عن دينهم. حتى فتن سيدنا عمار وضربوه وآذوه وآلموه حتى قال كلمة الكفر بلسانه، فذهب باكيا. فقال له النبي: إن عادوا فعد. ونزل قول الله: رخصة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح الكفر صدرا فعليه غضب إلى آخره يعني. فعندك هذه نماذجها كثيرة، وفي عالم بالذات العالم العربي والإسلامي. ألأني قلت الله أدان، ألأني أعتنق الإيمان، أإذا أذن صوت حر فوق ربوع النيل بمصر يدان، يقتل يضرب يرفس يشتم يخرج من رحمة هامان. أقول لكم ختاما إن كل من يعطل عقله بأي سبب من الأسباب، أو يقع في جريمة من الجرائم، سواء كانت تعطيلا للحواس أو غفلة أو كبرا أو اتباعا للهوى، أو لم يعرف رؤية الإسلام في أن التفكير فريضة يوجبها الدين وضرورة يحتمها الواقع، أو لم يعرف أو استجاب أو استرخى لكل هذه المعوقات، سواء اتباع الآباء الفاسدين أو اتباع السلطة الدينية حين تفسد أو الخوف من السلطة الدينية الباطشة، أقول له أدرك نفسك الآن، ما زالت البضاعة من الحسنات حاضرة، وما زالت أمامك فرصة الآن، وحدثني بالله عليك في التاريخ يوما هل انتصر الطغيان على الحق؟ لا. قال الحق للباطل يوما، أو قال الباطل للحق يوما، قصة رمزية، أنا أعلى منك رأسا، الباطل يقول الحق أنا أعلى منك رأسا، فقال له الباطل وأنا أثبت منك قدما، قال له أنت بتطول لسانك عليك سأقتلك، قال له الحق ردا عليه ولكن أولادي لن يتركوك، بل نقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أخيرا، والله العظيم والله العظيم والله العظيم، ما حدث يوما في التاريخ أن التقى حق بباطل فانتصر الباطل. قد يمهله الله ولكن لا يهمله. قل للطغاة الحاكمين بأمرهم إمهال ربي ليس بالإهمال، إن كان يومكم وصحت أجواؤه فمآلكم والله شر مآلي، سترون من غضب السماوات العلا وإذا غضبنا فما لكم من والي، وتزلزل الأرض التي دانت لكم يوما وما أعتاه من زلزالي. تالله ما الطغيان يهزم دعوة أبدا، وفي التاريخ بر يميني، ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. أيها الأخوة، قبل أن أنسى، إن شاء الله يوم الاثنين القادم الساعة 6 عصرا أو مساء في المجلس الإسلامي الدنماركي سيأتي الدكتور محمد الجوادي لمحاضرة عن الأحداث في مصر، فاذهبوا لتستفيدوا، جزاكم الله خيرا. هذا من إعمال العقل. دكتور محمد الجوادي الذي يظهر على الجزيرة سيأتي لمحاضرة في المجلس الإسلامي الدنماركي في كوبنهاجن 6 يوم الاثنين القادم، فكسروا سواد المسلمين وافهموا القضية ماشية ازاي، جزاكم الله خيرا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واغزوا للشرك والمشركين، ودمر على أعداء الدين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. عباد الله، قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. سأذكر من يخشى وتجنبه الأشقى، وأقم الصلاة.